الله عليه وسلم يطعم الناس ويبيت هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم جوعانا. كانت سعادته في أن يرى البسمة والفرحة في قلوب المسلمين. كان يبيت جائعا ليطعم الفقراء والمساكين. كان لا يلبس جديدا من أجل أن يكسو المسلمين وأن يدخل السرور على قلوبهم. فالمسلم لا بد أن يكون متفاعلا مع إخوانه المسلمين، يحمل همومه أيا كان هذا المسلم في أي مكان على وجه الأرض. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلاً بين المسلم الذي يحمل هم دينه وهم أمته وهم إخوانه ويسعى بينهم وبين الذي يتقوقع في شهواته ورغباته وفقط، ضرب الله عز وجل مثلاً للإثنين فقال، وضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذا مثل ضربه الله عز وجل. وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل، يعني حمل ثقيل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أي طريق لا يأتي فيه بخير ولا يصنع فيه خير، بل هو في حد ذاته عبء وكفل وكل على صاحبه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هكذا بين الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، المسلم لا يعرف معنى السلبية ولا يعرف معنى التقوقع، إنما المسلم الذي يسعى بين الناس يرفع ظلما ويثبت عدلا ويعلم الناس أمور دينهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وقبل أن يكون نبياً كان كذلك. اسمع ماذا قالت له خديجة رضي الله عنها لما نزل الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار. فرجع إلى زوجه خائفاً يرتجف بدنه، ودخل عليها رضي الله عنها فقال لها زملوني، فزملته حتى نام ثم استيقظ. ثم لما استيقظ حكى لها ما حدث فقال والله إني لأخشى على نفسي يا خديجة، أخشى أن يكون لبست أذى. قالت كلمة والله لا يخزيك الله أبدا. قالت كلمة والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلمة وتكسب المعمول وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر، وإن رجلا بمثل هذه الأخلاق لا يخزيه الله. هذا كان خلق نبيكم محمد قبل أن يكون نبيا. وسبحان الله أن يجمع الله لنبيه محمد صاحبه بمثل أخلاقه، أن يجمع الله لنبيه رجلاً وصاحبا ووزيرا بمثل أخلاق النبي. فحينما ضيق على أبي بكر وهو في مكة، ضيقت عليه قريش حتى ترك البلد وخرج منها، فلقاه ابن المثنى قال: إلى أين تذهب يا أبا بكر؟ قال: إن قومي حاربوني فتركت لهم البلاد حتى أعبد الله عز وجل. أنا حسبت لهم البلد عشان أعرف أعبد ربنا، لا أستطيع أن أعبد الله في بلدي. فقال: يا أبا بكر، إنك لن تخرج وإن مثلك لا يخرج. اللي بيقول له كده الكافر، قال له: أنت ما تخرجش وإن مثلك لا يخرج، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتطر الضيف وتعين على نوائب الدهر. وصفت خديجة محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك، ووصفت قدسنا أبا بكر رضي الله عنه بذلك، وكان ذلك في أول الإسلام. هكذا يكون العظماء، وهكذا يكون الرجال، لا يعيش لنفسه وشهوته فقط، وإنما يحيا من أجل دينه ومن أجل أمته وسموها ورفعتها وانتشار دين الله عز وجل ومساعدة الفقراء والمحتاجين. هكذا هي السعادة. إخوة الإسلام، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن نحامله. فلما بعث بالرسالة صلى الله عليه وسلم ما كان ينكس دقيقة دون أن يكون في مصالح الناس. ولقد ضرب لنا القرآن أمثلة عظيمة في أن تكون إيجابيا لا سلبيا. قص الله عز وجل علينا في القرآن كثيرا. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم. هكذا رد كل من يدعو إلى الله عز وجل يكون الرد عليه كذلك: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى لماذا جاء الرجل؟ قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، مش جاي يمشي، لا جاي يجري، مع إن في ثلاث أنبياء: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثلاث أنبياء بيدعو إلى الله في المكان. هل قال الرجل: دوري إيه ده في ثلاث أنبياء بيدعو، وماذا أقدم أنا؟ إن الله لم يكلفني بالرسالة وإنما كلف الثلاث. لا، ثلاث أنبياء يدعو، ومع ذلك لابد أن تساند من يدعو إلى الله عز وجل، لأنه يدعو إلى الله، وهذه أعظم رسالة لك في الدنيا. رسالتك الأولى بعد أن تعبد الله أن تدعو إلى الله عز وجل وإلى دين الله. إن يوسف عليه السلام وهو في السجن، وما أدراك ما السجن، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، كرب وهم وبلاء وإنما كان يحمل هم دينه وهم دعوته. وهو في وسط السجن والكرب والهم ما نسي رسالته الأولى أن يدعو إلى الله عز وجل. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. حتى في أصعب المواقف رسالته الأولى الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الرجل جاء من أقصى المدينة يسعى ليه يسعى؟ لأنه يحمل هم دينه وهم مسؤولية هذا الدين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر. ماليش دعوة وفي ثلاث أنبياء ربنا اتكلمهم ومش شغلتهم. ولذلك كان جزاؤه قيمة في الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. هكذا إخوة الإسلام، هكذا هم الرجال، همهم هم دينهم، هم أمتهم، هم إخوانهم من المسلمين. هذا هو همك الأول بعد طاعة الله عز وجل وعبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا سليمان عليه السلام، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هنا في جندين اثنين، نملة وجدت أنها وقومها ستسحق بأقدام جيش سليمان، وقدمت العذر لسليمان أنه لم يشعر حتى لا يكون سليمان ظالما. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قدمت العذر يعني هيموتكم ويحطمكم وهو مش حاسس بكم. فتبسم ضحك الجنود نملة بخطاب وتوجيه أنقذت وادي النمل. هدهد هدهد حيوان ترك ما كانه الذي وضعه فيه سليمان من أجل ماذا؟ من أجل أن يطير وأن يصنع الواجب عليه وأن يرى قوما يسجدون للشمس من دون الله فيبلغ سليمان حتى يدخل هؤلاء في دين الله. هدهد فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط، دفع على سليمان قال له: أحط بما لم تحط وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يقول لي يا سليمان أنا أحبت وعرفت إن أنت ما عرفتش، أنت هنا قاعد وفي مسجد تعبد الشمس من دون الله. قال: سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين. ثم أرسل حتى دخل هؤلاء جميعا في دين الله، وكان السبب ذلك هو الهدهد الذي أحس بواجبه نحو دينه نحو خالقه سبحانه وتعالى ألا يعبد أحد في الأرض دون الله. فذهب وأخبر سليمان ودخل هؤلاء جميعا في دين الله بسبب فضل هدهد شعر بإيجابيته وواجبه نحو ربه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اخوه الاسلام، لا بد للمسلم ان يكون متفاعلا ايجابيا مع مجتمعه مع اخوانه من اجل دينه ومن اجل امته، ان تسلب امته وان ينتشر دين الله عز وجل. ولقد رب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الكرام على ذلك، رب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الكرام على ذلك. على ماذا؟ على أن يكون متعاوناً مع إخوانه في خدمة دينه وفي خدمة بلاده وفي خدمة أمته. ولذا هذا الموقف الرائع الذي أخرجه مسلم في صحيحه، والذي يدل على كيف رب النبي هذا الجيل العظيم الذي ركع التاريخ أمام هؤلاء، التاريخ انحنى حياء من هذا الجيل الذي رباه النبي محمد. في صلاة الفجر، صلاة الفجر، جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى، فقال صلى الله عليه وسلم يختبر إخوانه ويرى كيف يتعاملون وكيف يجتهدون في طاعة الله عز وجل، فقال: من منكم أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم زار اليوم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم تبع اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. من منكم أصبح اليوم صائما؟ أنا. أطعم مسكين، زار مريض، مشهر جنازة، كل ذلك يقول أنا يا رسول. فقال: ما اجتمعنا في رجل إلا أدخلناه الجنة. تخيل الصحابة ده كيف تعمل كده، وعرف ده فين، عرف ان ده مريض، وعرف ان في واحد ميت راح، وعرف ان واحد مسكين اطعمه، واحد ولد، واحد محتاج الدار، وهو في الاخر صايم. ايه الجهد العالي ده؟ ايه الجهد العالي ده؟ ولذا كافأه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له ابو بكر: يا رسول الله. النبي عليه الصلاه والسلام فمن كان من اهل الصيام دعي من الضيال، ومن كان من باب الجهاد، يعني اللي بيصوم كتير هيدخل الجنه، تفتح له باب الريان، ومن كان من باب الجهاد دخل الجنه من باب الجهاد. كل ثمن ابواب، كل عباده لها باب يدخل منها. شو بقى؟ فابو بكر رضي الله عنه وارضاه يقول له: يا رسول الله، وهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال: نعم، وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. ثمن ابواب يتفتح يوم القيامه، الكل ينادي على ابي بكر ان يدخل به. فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال: نعم، وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. ليه؟ لانه في الفجر اطعم مسكينا وصام وعد مريض وتبع جنازه، كل هذه العبادات فعلها. نعم، هكذا كان اصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا رجالا لا يحملون هم شهواتهم، انما يحملون هم دينهم وهم امتهم وهم اخوانهم من المسلمين. هذه اعظم سعاده تشعر بها، اسال الله ان يمتعنا بها جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا، سن عن قوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فانك من الرحيم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، على الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا، كن لنا ولا تكن علينا، زرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في ارضك، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم شتت شمله وفرق جمعه ونكس راياتهم، اجعل الدائره عليهم، اللهم احصهم عددا